باب الاستبراء. الاستبراء معناه انه دارين نتاكد هل الرحم خالي من الحمل ولا فيه حمل. مرة عندها راجل واحد وطأ بشبهة او زنت ده بتعمل استبراء. وطأ بشبهة شنو جلق له مرة وزنها زوجته وقام وطأ بعد ده اتضح بانها ما زوجته. يلا راجلها يعتزلها ما يضاجع إلا بعد ما شنو تستبري بثلاثة حيات زي العدة. كان حادة ثلاثة مرات ده دليل على أنه الوطع داك ما حملت منه خلاص يبقى خلاص صوت عليها وراجلها بعد ذلك ممكن شنو يضاجعها وما في حاجة تانية تترتب عليه. أو المرأة الزوجة وأثبتوا لها أنها زنت كان ما أقاموا لها الحد بتاع الرجم إلا تعمل الاستبراء عشان شنو نتأكد من أنه البطن بتاع شنو بسبب الزنا ده ما حملت. لأنه لو حملت ما نستطيع أن نفرق بين ولد الزنا وبين ولد شنو راجلة. كذلك الأمة كانت حقتي أنا وكنت بطأة وهبت عليك أو بعت عليك أو أنا كنت مالكة ومت وجاتك عن طريق الوراثة لابد تستبريها تبقى شنو رحمها بري حتى ما شنو تطعه. دي الحكمة بتاعت الاستبراء عشان كده شنو لابد أن يفرزوا عشان الأنساب ما تختلط. الشيخ البشار رحمه الله يقول وبانتقال الملك تستبر الأمة بحيدة لا عرسه أو محرمه. قال لو عمى وحصل انتقال الملك قال تستبري بحيضة واحدة. الأمة حيضة واحدة بس بتاعت فلان بقت بتاعت فلان باع له أو أداها له حيضة واحدة بس. لكن على الشرط ما تكون شنو لا إرثه. قبل ما قلنا أنه ممكن الواحد يتزوج أمة بتاع زول آخر. كان اتزوجت أمة بتاع زول آخر بعد دفعت له قروش تعمل الاستبراء لشنو؟ ما في أي استبراء هنا. أيوة لا إرثه أو محرمة. زول الأمة كانت بتاعت فلان أنا قمت اتزوجتها اشتريتها وهي محرم بتبقى لي بيتي بيت بيتي بيت أخوي بيت ولدي أمي عمتي دفعت قروش اشتريتها قبل أنا ما كنت متزوجة. يلا ها يلا هس الآن دفعت قروش بقت ملكا لي. الحديث قال من ملك ذا رهم فهو حر. أمك لو لقيتها أما أنت دفعت قروش بمجرد ما دفعت قروش خلاص هي بقت حرة ما بتبقى عمليك. أبوك لو دفعت بقى شنو حر زي ده. لكن جدك لو دفعت يبقى حر. ولدك لو دفعت قروش يبقى حر. لكن أولاد العم ممكن ود عمك تلقاه وعبد تشتري ويقعد شنو ود عمك وعبد العم هو ما بتذكر مدخلون هنا ولا مدخلون هنا ما عارف. لكن الحديث بيقول من ملك ذا رهم لكن ود العم تمتلك توالي أخوي وعبدي تقول أيوة كده يا أخوي نقول في شنو كذا كذا نقول ده لكم إنتوا العبيد دين نحن أحرار ما نسوي زي ده. هو ده عمك أنا خايف يفلقك بس حصفي من البيت ده. بانتقال الملك كان انتقلت الأمة من زول لزول آخر شنو تستبرع نعمل لها الاستبراء بكم حيدة واحدة بس. أما الحرة بكم قلنا زي العدة بتاعتها ثلاثة لكن على الشرط الأمة دار تستبريها شنو ما تكون إرثا لك. إرث بمعنى عروس ما زوجتك لأنه زوجتك شنو هي حقتك أصلا. ندار نعرف أنه هل فيها موية مع بتاع الرجل الآخر ولا ما عندها عندها ما معك أو محرمة محارم ما فيه ها. أو أوقدت براءة قبل الشراء كمن لأنثى أو خصين تشترى ها في الأمل بيشتروها برضو كذلك ما بيعملوا لها الاستبراء. أوقدت براءة قبل الشراء قبل ما يشتريها نحن اتأكدنا من أنها بريئة رحمها من شنو من الحمل كمل لأنثى. الأمة دي ذاتها شنو كانت لشنو لمرأة هالمرأة ما بتطاع. قال إلا إذا كانت بتخرج مشت تهم في الحلة ربما يكون شنو عند فيروس وسخ شايلة وما لابد تستبري. لكن كان بس لأنثى يوم باوها لك انت تمش تطاعة ما كان دار تستمتع بها وكان دار تزوجها لزول آخر تزوجها لزول آخر ما شئت بس أن الرقبة انت مالكها. أو خصين زول كل ما عنده هو للرجال تشترى ديل ما عندهم شنو ما في استبراء. واستبري بالتسعين من قد صقرت ولو بعمل الحمل أو من كبرت. طيب أنا اشتريت لي أمة صغيرة شايف عمرها 9 سنوات سيدة مناتها كان يتمتع بها، قال استبريها بشنو؟ بالتسعين. 90 يوم، 90 يوم ده كم؟ 3 شهور ولا شنو؟ ده 3 شهور دين ما يتم شنو معناس الاعتداد بالشهر. ولو بأمن الحمل أو من كبرت، يعني واستبري بالتسعين من صغرت أو من كبرت ولو بأمن الحمل، ده تركيب البيت. الكبيرة شنو؟ إذا وجدت عجوز أصبحت لي من 60 اللي غادي، ها زوجتها مش زوجتها لنا ولا قلنا شنو اشتريتها، ها الاستبر يكون شنو 90 يوم. ولا ما قال لك ما هدو ما والله إذا من الوحيد بالنساء يكون فإدتهن 13 أشهر، ما يهودا 13 أشهر بس أو كده زي ده. قال ديل ناس 3 شهور أو حيدها مع استحادة جرى ولم تميز أو لسقم أخرى. قال أو كمان شنو يا أخوانا، أو حيدها مع استحادة جرى، كان بقت المرأة الحيد بتاعها دم الحيد بقى مع استحادة دم النزيف بقى شنو سوا، ولم تميز ما قدرت تميز بين دم الحيد وبين دم النزيف، كم ميزت ما خلاص دم الحيد تكف عن الصلاة، دم النزيف شنو لا يمنع من الصلاة. قال ولم تميز أو لسقم أخرى أو كمان لسبب مرض اتأخر الدم أو أبيجي أو بالرضاء أو بلا أسباب إن لم ترب والعام بارتيابي أو بالرضاء، هي قالت ردي الدم أبيجيها أو بلا أسباب كده ساكت، إن لم ترب كم ما حصلت لها الريبة، ريبة بتاعت شنو شك تتردد في كونها حامل ولا ما حامل، ها والعام بارتيابي كان هي شكت على أنها حامل، قال تعمل سنة كاملة ما نابي يظهر في شنو من خلال أن لو عندها حمل بيظهر لو ما عندها حمل بيظهر، عرفني يا شيخ؟ ده مع الأماكن يا أخوانا بتاعت الله أحكام ذاتها ما تقدر تجيد أبواب الفقه إلا تجيد الأبواب دي ذات أماكن بتاعت الله. هنا اسمع الكلام ده، البيت ده علي شنو البيب اللي بيقول شنو أو بالرضاء أو بلا أسباب إن لم ترب والأمر بارتيابي، اللي هو البيت رقم 3 ده، البيت رقم 3 بيقول يعني أو يعني أو حيدها مع استحادة جرى ولم تميز، أي أو كانت الأمة المشترى مستهاضة لم تميز بين دم الاستحادة ودم الحيد بخلز أو تغير لون أو رائحة. طبعا الدم بتاع الحيد قال غليظ، ودم العادي شنو يا أخوانا ها ما غليظ، بتاع الاستحادة هو كمان شنو ما غليظ بيجي زي الموية، أو كمان ما قدرت تميزهم بشنو بلونهم، داك شنو بتاع الحيد داكن أسود والتاني شنو بتاع الاستحادة فاتح، أو برائها بتاع الحيد عنده رائها وداك ما عنده رائها، كم ما قدرت تميزهم بل استمر بصفة واحدة أو لسقم أخرى، أي أو تأخر حيدها لسقم أي لأجل مرض، أو بالرضاء أي أو تأخر حيدها بسبب رضاء لولدها أو ولد غيرها، ها قال بأجرة أو مجانا أو بلا أسباب، أي أو تأخر حيدها من غير سبب من استحادة أو مرض أو رضاء، بل كان عادتها عدم الحيد ها وهي الآيسة المسمى بالبغلة، فمدة استبرائها 3 أشهر في جميع هذه الصور لكلها 3 شهور. وقوله إن لم ترب معناه إن لم تسترب ب3 أشهر، ها إذا كانت خالية من ريبة أي شك في وجود الحمل، شايف كان شكت أنه في حمل في بطنه ولا ما في، ها 3 شهور ما به ناي ما تبقى شنو تاني ما إلا بيوت الحمل وعدمه، فإن شكت في حملها أو شكت فيه النساء قال لها كده عين للمرضي كده شوفوها حامل ولا ما حامل، ولم يتدها الأمر فإنها تمكس 9 أشهر لزوال الريبة، لأنه 9 أشهر ديها القدر الفترة بتاع شنو الحمل والوضوء كله، إذ هي مدة الحمل غالبا، ثم تمكس 3 أشهر ده شنو ده استبران، وتلك سنة دي بتعمل سنة كاملة يا أخوانا. يلا فهمنا ولا ما فهمنا؟ يلا لابد تفرز بين دي وديك وكل واحد تعرف شنو الإدة بتاعته وكده وزيده. اتدها البيت واستبر ذات الحمل بالود إله، ويحرم استمتاع مولا قبلها شايف واستبري، قال استبري قال ذات الحمل، أن المرأة إذا كان عندها حمل قال استبريها، شنو قال بوضعي بالوضع لها، كان وضعت الحمل خلاص حصل الاستبراء، حرة أو أمة، ويحرم استمتاع مولى قبله، مولى الأمة ما بيستمتع بالأمة وهي شنو يا شيخ، وهي هي شنو، هي حامل، هاي كم ما وضعت ما لسه، يعني انت كان اشتريتها وهي حامل ما عندها جنب تزول آخر، ما تستمتع بها إلا بعد ما تضع الحمل، لما وقع لنا هاي مشيت السوق اشتريت لك شنو أما الأما تشترى شنو أخونا، تشترى بيجنها في بطنها تشتريها جايز، ما في كراهة ما في أي حاجة، ها طيب دار نستمتع بها، ما ممكن تستمتع بها إلا شنو أخونا، يحرم استمتاع مولا مولاها سيدة قبله قبل الوضوء، لأن الاستمتاع بيخليك شنو تجامعها، ولو جامعتها يكون شنو سقيت زرع غيرك، والحديث ينهى الإنسان أنه ما يسقي زرع غيره، لا أنا ما بجامعها برضو لا زال لا يجوز حرام، والحرة ده الكلام السابق ده كله في منه، والحرة استبراؤها كالعدة لا في لعان أو زنا أو ردة، بس قال الحرة استبراء قال زي العدة بتاعتها، عدتها ثلاثة غروب استبراء بره ثلاثة غروب، لكن لا في لعان أو زنا أو ردة، فإنها في كل ذا تستبري بحيدة فقد كفيت الضرة، كم بقت في لعان بس بحيدة وادي، أو زنا بحيدة وادي، أو ردة بحيدة وادي، واقع لنا والعياذ بالله. باب المفقود، باب المفقود دي مرة شنو يا أخوانا، فقد ابنه زوجها، للفقد أحوال، فالأولى فقد زوج بأرض المسلمين عدو، لابد تعرف أن الفقد ذاته عدة أنواع، الفقد الأولاني قال شنو فقد زوج بأرض المسلمين، زول عادي مشى السنار وما جاء، عادي مشى الدمازين وما جاء، عادي مشى الخرطوم وما جاء، دم في أرض المسلمين ده عدو واحد، إن رفعت للمسلمين أمرها أو قاد أو وال به أجلها أعواما أربعة ورق نصفها، قالت الرجل ده والله من يوم ما رفعت الحكم للقاضي، القاضي يديه أربع سنة، شايف إن رفعت للمسلمين، كان جاءت قالت لناس المسجد ورد حاج محمد وحاج عبد الله وحاج ابراهيم ديلي هم المسلمين، او قاد في قاضي شرعي او في مفتي، كان في الفكيه، الفكيه هو يقوم مقام القاضي والمفتي والكل ديل، اول والي عديل الفوق القاضي به، قال اجلها ياخر اعواما اربع، من يوم ما رفعت كان عندها مما فقدته سنه سنتين ثلاثه اربع عشر سنه، يوم رفعت اللي ياخذ اربع سنوات حتى ما يتلقوها منه، على الشرط يكون الفتره بتاعت اربع سنوات دي في جهة تنفق عليها، إما أهله وإما هي وإما ذو المطوي ومن بيت المال بتاع المسلمين وكده زيدا، كان ما في القاضي يجتهد فوقها يطلقها في أغلى من ذلك، ورقا اللي هو الأمة نصفها، مرة أمة كان فقدنا شنو راجلها، زوجت عمتك لفلان وفلان ده يتفقد أربع سنتين بس، جا ما جا يلا يلا أنا فسخت العقد يلا كده، السيد يحكم في أمته فسخت العقد أنا زوجت عليه فلان، هذا السلام كل واحد يشوف شغله، من بعد تلويم وبحث كشف، الكلام ده شنو يا أخوانا، بعد ما يحصل التلويم الخروج من اللوم، التلويم وبحث كشف الانتظار وبعد ذاك بحث كان تم يكون شنو أربع سنوات، دي حالة الأولى يا أخوانا، فقد واحد في بلد المسلمين ده، الحالة الثانية ثانيها مفقود عرض الشرك زوجته تبغى بغير شك 70 عاما مدة التأمير من سنه كزوجة الأسير، ده الثاني أخذنا مفقود أرض الشرك، واحد فقدوه في إسرائيل، ولا وينه يا أرض الشرك فقدوه في إسرائيل، ما دام فقدوه في أرض الشرك، بالمناسبة الكلام ده شايف مباري في الإعلام جايبين العراقيين انتصروا على الدواعش ومشت حجموا عليهم ولقوا كمبيوتر بتاعهم، فيه أسمع ناس المرأة في السنة الواحدة مزوجينها 15 رفر ما عندهم دين أصلا كده، بس ياخد ايام كده، هو يقول 3 ايام كده بس، ده ينزل وده يركب بس كده، ياخد زي ده شغل بلا الدواعيش. وعدنان عرور يقول لكم ودوا لهم بناتكم، دار عدنان يودي بناته هناك بلا الدواعيش كده، ياخد زي ده. عندهم دين، دين ذاته ما عندهم ليه، دواعيش ما عندهم دين كده، ياخد زي ده. يلا وقع علينا يا شيخ، ها كان بقى واحد فقدوه في الارض بتاعت الكفار، زوجته قال تبقى بغير شك 70 سنة، 70 سنة ما تتزوج مدة التعمير. كان سعد فقدناه عمره كم سنة؟ 50. يلا فاد الليه كم؟ إلا بعد 20 سنة حتى ما زوجته. ده كل شنو إذا كان أمكن وفي جهة بتنفق عليها، ما في ممكن القاضي يجتهد أقل من ذلك. ها 70 عاما مدة التعمير، لأنه آخر العمر المقرر 70. أي زول فات 70 ده شنو يا أخوانا؟ ماشي في الزمن الإضافي. أقول لك سبعة طويلة وإبريقة وأساية وبتاري اللي ماشي الجامع، ما تفرد الكلام كثير بتاع هلال ومريخ ذاته ياخذ من زمنك. أنت قربت تموت حسن، 70 سنة زول داري مش يجيب قروش حسن. أصدق أبدا ما في زول عمره 70 سنة، ها أكثر من كده لسه دارين قروش. وناس المدينة بيتفرغوا للعبادة من كم؟ 40. أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. 40 يا رب دارنا مش أوروبا نجيب قروش يا أخي، ولا ما ياهو 40 هسي كلامي مع أقناص عمرهم 40 سنة حسي في الطريق ماشيين أوروبا، هسي 70 هسي الآن عمرهم حسهم في الطريق ماشيين أوروبا يجيبوا قروش. طيب القروش دي كان جبتها انت غايته ما بتاكل منها، انت ده ما بتاكل منها حاجة. قالوا شنو انت؟ أول حاجة صايم، وقالوا الشيء يا أخوانا ما بيأكلوا إلا بعد السهور، والسهور بعد الليل دقيقتين انت ما تهتمش تكوسوا عشان ما تجيبوا لخير الصائمين. حسدوا الأمر 70 سنة، قول عملت 5 سنوات ما جبت قروش، هاي حيموت كم يعني؟ سنة 80 ولا قول يعمل لي 85، هاي إيش يعني؟ القروش دي أكلها بزيت بيأكلوها ناس. الله أبونا ده ذاته ما فاهم، دي لهم اللي بيأكلوها. يا كم فاهم يا أخي، ما كان يشتري لنا بيوت كثيرة يا أخي، نجي نلقى بيت واحد زي ده يا أخي، ده قز ذاته. طيب إنت هسي إنت ما ده قصت يشتري بيوت كثيرة عشان أولادك يجيلوا، مش كويس؟ بيقدر هو أبوه أخير منه خلي له البيت ده، هو ما شنو كم ما بتاع جده ده ولده ذاته بيلقى بيت. دي المشكلة. ها عرفنا ده يا أخوانا، قال زي زوجة الأسير، واحد فلان قالوا الكفار مسكوه عديل مسكوه عصابه، ها قال ليش نتقوى 70 سنة حكم واحد زي 70 سنة كان قبل عمره 70 سنة، خلاص بعد هنا يطلقوها هنا تعتد وإلا طوالي. ما متى ما تمت المدة القاضي بيديه حكم عنه مات، وتعمل عدة بتاعت المتوفى عنها زوجة وخلاص. واقع انا ما فاهم هنا الكلام ده. ما قلنا ايوه كونه خفت تزنى الزنا ما بتشيل الحكم، الزنا ما بتشيل الحكم، لكن كان زنت يثبت لها الحكم الشرعي ما بيقيم عليها الحد. لكن قلنا القاضي ممكن يجتهد يطلقها في اقل من ذلك اذا راى في ذلك المصلحه بحسب ما يقتضيه المقام. دي من الاشياء اللي فوضتها الشريعه لشنو؟ للقاضي. كزوجة الأسير. الثالث المفقود في وقت الفتن بين ذوي الإسلام أو كان زمن طاعون أو منتجع إلى بلد طاعونها قد زاد فيها وانعقد. دنو الثالث الزول الفقدو في وقت الفتن بين ذوي الإسلام، مسلمين ما بعدهم بتكاتلوا، أو كان زمن طاعون كوليرا المرض العام اللي بيموت فوق الناس، أو منتجع أمل نجع بمعنى لجأ إلى بلد، إلى بلد والبلد المشلي وشنو طاعونها قد زاد شديد وانعقد، الناس قاعده تموت مثلا بالكوليرا وكده، وقام مشى البلد ده. دي زوجته تبقى شنو؟ زوجته تعتد هنا انفصل الحرب والطاعون انهى انجلى. مما انتهت الحرب، ما جاء بس نديهكم انه مات. اها انتهى التعاون خلاص، الناس بقت ما تموت، فتشوا لقوا بالقوا بس اسمه حكمه مات، بس نحكم عليها بان زوجها توفى وتعمل عدة المتوفى عنها زوجها. كان زهر قال انا وقايد، نقول على ديك الصبر حسب بقت مره في بيت ناس منه مالك ومالك بتسال عنه. لا المرأة انت وديتوها قلت لك مالك ومالك بتسال عنها لشنو؟ يلا ما عندك مرأة، والله انا ما اخليه عسكري اي ودي لها راسه بكره يمر عليه يقول ايوه قلت ما بتخليه ادو 10 الشيطان كذا نشوف. والله يا اخي معلش القاضي انا لا يدوك 10 اجل انا تقولها ثاني فكو كان فتحت خشمك تجي هنا بنديك 100 جلده يلا امشي كده زي ده حكم الشريعه. قول لي ده الحكم الشرعي كده. الرابع المفقود في حرب وقع بين اسلام وكفر وارتفع، تعتدوا بعد الكشف عنه الحرة آمن وذات الرق منه شطرة. بقينا أربعة يا أخوانا، البقت مفقودة في حرب وقع بين إسلام وكفر وارتفع انتهت الحرب، قال تعتدوا بعد الكشف عنه شنو الحرة آمن وذات الرق منه شطره 6 شهور بس الأمة، وعدة الأربع كالوفاة إن دام إنفاق على الزوجات. بس دي هدى الأنواع الأربعة دي شنو عدتهم كلها شنو زي عدة الوفاة، بس على شرط يكون شنو دام الانفاق، شايف دام الانفاق على الزوجات. كم ما في زول ينفق عليها قلنا شنو القاضي يجتهد يقول هوي الزول ده اهل وينو فلان ده يودع امكم ده زوجة دي بنطلق عليه، ما عنده زول يقدر يتكفل له، ما تقدر تساعدوها كل يوم بحق الزكاة، ما في زول يديها اولادها وينو، ما عنده اولاد احفادها وينو، ما عنده ها أهلا وين كله، بس فتشنا ما في مفتري قال يقول خلاص نحن طلقناك يلا هدي القسيمة يلا أمشي اتدي. وهالقاد هنا بيعمل أحسن نظام، ما بيطلق ذاته يقول لي أمشي اتدي من الليلة دي بعد ما تنتهي الإدة، يديها مواعيد لا من تجي يديها ورقة تمشي لو من تجي يعني تمت الإدة بتاعتها يديها شنو يدي القسيمة، القسيمة بيديها لها بعد ما تنتهي الإدة. لو عدها الإدة ما ممكن تمشي تتزوج قبل الإدة، لكن يديها شنو بعد ما تمشي تعتد وتجي حتى بعد يديها الورقة. هذا والسلام. بس باب الرضاء اسمه تعود، ما عشان كده ضربت لك بالكوليرا زمان هنا في البلد ده سموه بيسموه ابو فرر في السوق دي، الناس قاعدين في المقابر ما قاعدين يجون، وكده هنا يا ما ولدون يا ولدون ما بنفوس سنة سنتين، لكن أخواننا الكبار يوم هيدروا هم اللي بيدفنوا الناس. الناس قاعدين في المقابر ما بيرجعوا، بس قاعدين في المقابر بس بيجيبوا الناس هناي. في بيت هنا في ابن عوف ده إلا جابوا شقة فلو الناس البيت كله ماتوا في ابن عوف ده، ناس أنا بعرف البيت. ها وقبل سنوات بيلف كده مرة جهة حواتة دي درب كان كتير كده هدي وزين وأيام كولرا بس كده، والسهائدة ما هو تعاون برضه بس درب 4 درب 5 ده هو التعاون، أي مرض بس عام بيشيل هو التعاون. الحديث قال شنو الطاعون بقية رجز أنزلت على طائفة من بني إسرائيل أو ممن كان قبلهم، فإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا وقع بأرض وأنتم لستم فيها فلا تهبطوا إليها. والحديث صحيح. يلا ده الطاعون، أي مرض عام اسمه الطاعون. يلا والطاعون شهادة لأمة محمدية ها ولبني إسرائيل عذاب، ونحن لنا شهادة. باب الرضاء، إن حل جوف الطفل في عامين لبن لأنثى أو يزيد شهرين حرم به ما حرم بالنسب إلا الذي استثناه أهل المذهب. شايف بيقول إن حل كان نزل جوف الطفل في عامين فترة بتاعت السنتين دي لبن لأنثى، أي مرة أنثى نزل اللبن ده في بطنه ها، أو كمان فطموه يزيد شهرين من الفطام بتاعه، حرم به ما حرمه بالنسب. يبقى خلاص الولد ده الشرب من المرض بقى ولده، وبقى شنو الحرمة بتقع فوقه زي الحرمة بتاعت النسب، زي ما الإنسان ما بيتزوج أمه من الولادة، ما بيتزوج أمه من الرضاعة، زي ما بيتزوج أخته من النسب، ما بيتزوج أخته من الرضاعة كده زيده. قال إلا الذي استثناه أهل المذهب. قال أهل المذهب قال استثنوا واحدين، وينهم شنو؟ أم أختك، أم أخيك عمتك، وأم عم، أم خال خالتك، وجدة الابن والأخت الولدي، وأم ولد الابن خذ لا تعتدي. دي اللي هم اللي استثنوهم. كان الشرب ذاته قال شنو؟ ما يجعلوه يبقى ابنا من الرضاعة. عبد المالك معاي ولا نايم؟ دي اللي استثنوهم ولا دخلوهم؟ إلا الذي استثناه شنو يا شيخ؟ أهل المذهب. كده نشوف أم أختك ده شنو؟ ولا ما بيحتاج لتفصيل؟ يلا اللي استثناه أهل المذهب الشيخ جايب لنا تفاصيله هنا. التفاصيل هنا بتبدأ بيقول أم أختك، أم أخيك، أي إن الأولى من المسائل المستثناة على ترتيب النظم أم أختك، أم أخيك من رضاء. فإن أرضعت امرأة أختك أو أخاك من نسب فإنها لا تحرم عليك. هنا عشرة. أخونا الصغير عبد المالك ده رضعت امرأة من شاشينا. هلا من رضعت امرأة هو ما بقى شنو؟ بقى ولده. وناس شاشينا دي ما بقى شنو؟ أخوان وأعمام وخلان وخالاته. لكن بالنسبة لنا نحن واحد من التسعة ديل أخوان عبد المالك شنو؟ ممكن نتزوجها هي ذات الولية ديك. أم عبد المالك دي من الرضاعة شنو؟ ممكن واحد مننا يتزوجها هنا. ولا ما وقع علينا؟ هي أم اللي منو؟ يعني أم لأختك أو أم لأخيك؟ أم اللي أختك على فرض أنه شنو أنثى، أم اللي أخيك على فرض أنه ذكر. يلا وقع علينا؟ الرضاعة فرضت على منو؟ علينا ولا عليه؟ أنا هسي مرة ردعت شنو؟ ردعت يعني أخوي أو ردعت أختي، ممكن نمش ماله؟ نجيبها، لأن هي شنو يا أخوانا ما من المحارم بتاع إني أنا. أنا ما عندي وأهل لكم ما وراء ذلكم. هي ما شنو؟ هي من ناس وراء ذلكم. ما جوا ذلكم، وراء ذلكم. فهمنا ولا ما فهمنا؟ يلا عرفنا أم أختك وأم أخيك. ما أخوك ده ما كان ولد، ما أم أخيك كان أخوك ده أنثى بقى أخت، ما أم أختك ده شنو؟ تهرم ولا ما تهرم؟ جميل جدا. يلا أو عمتك وعمي عمك، أي والثانية أي عمتك. ها عمتك دي شنو؟ أو عمك من رضاء لا من نسب. فإن أرضعت امرأة عمتك أخت أبيك شقيقة أو لأب أو لأم، أو عمك أخ أبيك مطلقا فإنها لا تحرم عليك. كم من النسب كان تحرم ولا ما تحرم؟ بتبقى لك شنو؟ حبوبة يا أم الأم دي ما حببتك يا شيخ، أم الخال دي شنو حببتك؟ كان في النسب تهرم لكن في الرضاعة ماله ما تهرم. يلا ديها المستثنى وقالين يا شيخ عمك وخالك أبهاتهم دي اللي بيقول لك شنو؟ أجداد. كان في النسب ما تتزوجهم لكن كان في الرضاعة ماله تتزوجهم، ده شنو؟ ده القسم الثاني. وقالين يا شوف قال فلا تهرم عليك ويجوز لك نكاحها ولو كانت أمها من نسب اللي حرمت عليك، لأنها شنو؟ أخا أبيك مطلقا، سواء كان أخذ أبوك سواء شقيقة أو لأمين. ما هنا أم مرت أبوك ما هي باعتبار شنو؟ ما أمك. ومرت زوجتك باعتبار شنو؟ أمك. يلا الثالث شنو يا أخوانا؟ أو خالك أو خالتك. أو الثالث قال أم خالك أو خالتك من رضاء لا نسب. فإن رضعت امرأة خالك أخا أمك مطلقا سواء كان شقيقة أو لأبين أو خالتك كذلك فإنها لا تحرم عليك. واقع إلينا؟ كان أرضعت أمك لا ما بتحرم عليك، كان أرضعت خالك لا ترى. هي خالك ده بتبقى له شنو؟ بقت أمه. كان لو من النسب كان بتبقى لك شنو؟ جدة حبوبة حصي نبي شنو ممكن يجوز لك تتزوجها. جميل جدا. بس يلا تاني الفضلت لنا من شنو تاني؟ وجدة الابن وأخت الولد. أيوة الرابعة جدة ابنك من رضاعة لا من نسب. جدة ابنك من رضاعة. جدة ابنك ده لو كانت من النسب مع أمهات نسائكم داخلة في أمهات نسائكم. أمهات نسائكم بيقصد بها شنو؟ أمها الولدتها ها وشنو؟ وأمها وشنو؟ أم عليه سيدنا آدم. الله وقع عليك ما واحد زي ما بتتزوجها هي اللي هي أم زوجتك دي مع أمك. يلا أمها شنو بتبقى لك شنو مش حبوب زوجتك؟ يلا مع أمها حكم واحد. يلا أم إما أنت ماش كده ليه البحر؟ يلا ديل شنو كل ما يجوز سيدة تزوجهم لو كانوا من النصب أما من الرضاعة ماله. ممكن تقول يا حجة علوية أنا دايرك كده بس. تقول يا أخضر ما عندك ماني خضر وافقت أخضر الزوج خضر هذا والسلام. ولا ما واقع لنا كده يا هزيدة. يلا قال فإن رضعت امرأة أجنبية ابنك جاز لك شنو نكاح أمها فلو كانت أمه من النسب شنو لما كانت. الخامسة شنو أم ولدك ذكرا أو أنثى من رضاء إلا من نسب. أم ولدك ولدك إنت شنو أخونا ولدك إنت ده من بطنك ده. خامسة شنو يعني والخامسة أخت ولدك ذكرا أو أنثى. أخت ولدك ولدك شنو أخونا ولدك اللي أنت ولدته ها أخت دي ها اللي هي شنو الخامسة قال أخت ولدك ذكرا كان أو أنثى من رضاين. ولدك ده رضعت امرأة وعنده شنو أخونا ما عنده أخوات. يلا أخوات ليش شنو أخونا ما بيحرمون عليك. فإن رضعت امرأة أجنبية ابنك أو بنتك جاز لك نكاح بنتها أو أخت ولدك من الرضا ولو كانت أم ولدك من نسب اللي حرمت عليك ابنتها برضو كذلك. يلا اتضح الحتة دي. قال ليه ليهم قال لا تعتدي. السادسة ها أم ولد ابنك من رضا إلا من نسب. أم ولد ابنك أم ولد أم لولد شنو يا أخوانا ولد ابنك ده ما كان انت مع ابوها لان لا لا ولد ابنك لا ما كان انت باعتبارك شنو مع ابوها انت ما باعتبارك ما كان ابوها. يلا الاب والجد حكم واحد كان من النسب ما يجوز تتزوجها لكن من الرضاء يجوز تتزوجها. واقعي لنا دل هم اللي شنو تلوهم أهل المذهب قال شنو يلا شيل العدد وما تعتدي ما تزيد قدر دبس هذا والسلام. اتضى وقدرت أما وبالها أبا من وطئه للتفل غد حال اللبن جاه البيض ولا هو قال قدرت أما متى ما هي رضعت منه رضع منها خلاص يقدروا أما وبالها يقدروا شنو أبا من وطئه للتفل قد حال اللبن ده اللبن بتاع الراجل أيوة البيت مختلف ولا شنو أيوة أنت حقتك الثانية دي يا أخي دي متبردة خالفت الأم دي ما هل دي الحقيقية. أنا كنت قايلها نسخة حقيقية دي ما نسخة تجارية دي لعملوها ناس المطابع عشان يربوا يلقوا قروش. وقدرت أما وبالها أبا يلا ده كمان شنو يا أخوانا قال المرأة ما بيقدروها شنو أما وبالها شنو أبا يعني المرأة لو إنت مشيت عرست لك مرأة والمرأة في نفس الوقت شنو قالت تردي ممكن زول الحسي زوج امرأة وهي مرأة قالت تردي ولا ما ممكن ها والأقراء جاتها كيف يعني المرأة كمرضي ما ممكن تجي يجيها الدم ثلاثة مرات وبذلك يصيح أنه شنو تتزوجها وتزوجتها وهي قاعدة تردي ولدها أو بنتها مش كده. يلا الولد أو البنت بتاع البنت ردي وده لو كان الولد ده فتمه ممكن يتزوج بناتك من المرأة الثانية ولو بنت كان أولادك ممكن يتزوجوها لكن ما دام ما جات في البيت والحال أنه أولادك ديل هو لسه ما فطموه شرب لبنك معناتها تقدر انه شنو يا اخوانا ده اللبن بتاع الابو بقى خلاص ما يجوز لاولادك يتزوجون ولا هي تتزوجون. وقع علينا يا شيخ شيخ امين وقع عليه اي ظلم شيء يتزوج امراه هي بتردد ها هو ما بيتع المراه ها المراه بتتغذى منه واللبن بتاع شنو بينمو ويزيد بسبب وطئ لها والجنب يشرب شنو منها خلاص بتها الجاد بها من السعيد دي ولا من الشمال دي ولا من الشرق دي بقت شنو اخت اللي بناتك التانيات واختك اخت اللي اولادك التانيين ما بيتزوجوها لان اختهم من ابوهم بلبن ابوهم ما بلبن الام ده لبن الاب. يلا واقع ده يلا ما يعتبر وقدرت اما وبالها ابا من وطئه ما قال الا تطا شايفه شغلانه دي ها من وطئه شنو قال للطفل قد حال اللبن اللبن معناه يتحول بقى شنو يا اخوانا حال يتحول من لبن الام بقى لبن منه بس للمرأتين قبل عقد اقبلي اذا فشاك مرضع مع رجلي ده شنو كمان واحد اتزوج لي امراه قال اتزوجت منه عقدت لفلان فلان اي رداتكم انتو فلان واحد قبل فتره ضرب لنا تليفون مرته رداته مسكده سوا النسوان بيسووا شغلانه دي جاهلات بالحكم والابهات ما عندهم علم ولا فقه بالشريعه بس ايوه تشيلوا ما هو دختي نرده ما بتعمي نرده ترد الجنين بعد يجي يزوجوه من زوج اختي يا جاهله قفه كرتونه ساكت ما تعرف اي حاجه متى ما قال للمرأتين قبل عقد اقبل ان فشى مرتين شهدا قالوا فلانه دي قالت انا ردات فلان وردات فلانه والكلام ده فشى انتشر قبال العقد خلاص لا يجوز ان يعقد له لكن كما فشى ما انتشر الا بعد العقد هي متهمه بانها دارت تفسد الزواج ده ومرات امك او عمتك او خالتك او قريبتك لو ما دايراك تتزوج وحدي او ما دايراك تتزوج وحدي قريبتك تقول شنو رداتكم انتوا الاثنين ديل عشان كده الشريعه عملت احتياط الفقهاء مخهم اكبر من مخ بتاع الاوين ها الاوين انتوا شايلين لكم مخيخ اشهر مخ ولا كده الفقهاء شايلين لهم شنو يا اخوانا مخ كبير بمكانات وستاندر كمان كده زي ده ها شكل كده شكل عشان كده شنو للمرأتين كي يشهدوا قبل عقد أقبل قال لكن متيني إن فشى كمرأة مع رجل زي كان مرأة مع الرجل برضو شهدوا كذلك نينا قبل ما قلنا دارين شنو يا أخوانا رجل واثنين مرأة في حتات ما بي يقيف عليها الرجال إلا النساوين هنا بيقبلوا شهادة النساوين في الزيدة لأن الرضا هسا يا تؤوي مش قلت هسا إنت بيتك ولا ولدك أنه قالوا واحد ردعت إنت تعرف متيني يا شقامين شغالين في السوق ولا في الخلا ولا في السفر ومتين تعرف ما في يلا عشان كده شنو النسائي ما قعدات في البيت بيعرفوا الكلام ده كله وها واثبت بعدلين الرضاء مطلقة ووالداه قبل عقد صدقة واثبت قال بعدلين الرضاء مطلقة لكن كان اثنين عدلين ها قبل العقد وبعد العقد نفرين قال احنا شهدنا فلانة دي بترد فلان خلاص ده نثبت به الرضا متى ما اثبتنا له الرضا ولو اتزوج عشان يا شيخ يلا فكه. طيب لو جاب منها ولد الولد ولد ولد يرثه ويرثه ده اسمه ولد بتاع شنو زول ابوه ما زاني وامه ما زاني ينسب الى ابيه وامه كان جاب منها 100 ولد زي ده بس ما عليها شنو الا ان تستبري انما استبراء يلا وبعد ذاك شنو انت مثل رجل اخر ها ووالداه ها اولاد والد الاولاد المرضعين شنو قبل عقد صدقه لكن بعد العقد ماله ما يصدقوا لان الاب او الام شنو يا شيخ متهمين بانه شنو البنت فقره انا ما دايره ولدي يتزوجها بس نقول لهم رضعتهم عشان يفكوها بس نشوف تسوي شنو هاي بيسوون كده ولا ما بيسوون هم سووا ذاته مش بيسووا عشان كده الشريعه عامله احتياطاتها كامله حاجه بره ما في كان شفتها بره نحن بس لكن هي كل حاجه جوا لا بعده ولا ثبوت بالمره ولو فشا وانشر رضاء الكفره قال لك الا بعده يعني الاب والام شنو يا اخوانا قبل عقد نصدقهم لا بعده ما بنصدقهم ولا ثبوت. قال شنو بالمرة؟ ها قال ما ممكن نقدر نثبت نقول أنه رضعته بمرة واحدة ولو فشى. شايف؟ قال ولو فشى وانتشر. قال ولو فشى ولو بقى مشهور. وانشر رضاء الكفرة، انشر الرضاء بتاع الكفار. الرضاء بتاع الكفار زي الرضاء بتاع شنو المسلمين، الحكم واحد. المرأة الرضاعة الكافرة ولا مسلمة نفس الحكم. وقالينا يلا بس فينا شنو كلمة هنا ذكرها الشيخ، قال ولا ثبوت بالمرة ولو فشى، أي لا يثبت الرضا بشهادة أبوي صغيرين بعد الأخذ لاتهامهما بإرادة الله بعده، ولا ثبوت بالمرة ولو فشى، لا يثبت الرضا بشهادة بإرادة الطلاق فقط، ولو كان هناك فشوا والحال أنه لم يثبت الرضا باعتراف ولا بينة. وكذا لا يثبت الرضا بشهادة الأم وحدها إلا مع الفشو، لكن يندب التنزه عن كل رضاء لم تقبل شهادته، ولو اتقى الشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. وانشر رضاء الكفرة، إن رضاء الكافرة ينشر الحرمة كرضاء المسلم على المذهب، فإن رضأ طفل من كافرة كانت أمه من الرضاء فتهرم عليه وبناتها وبنات فعلها من قيرها وأصولها وفروئها وأصول زوجها وفروئها، والعمات والخالات من الجانبين بالنسبة للذكر والأعمام، والأخوال من رضاء كذا بالنسبة للأنثى كما يهرم ذلك بالنسب. انتهى الكلام ده. يلا وقع علينا الكلام ده كله واضح، ما يفرق بين شنو المسلم ولا الكافرة. يلا باب شنو تاني؟ النفقة. نفقة دي شنو؟ أيوة جميل، جهان المصاريف. قولوا نفقة نفقة باللغة بتاعت القرآن والناس ما يفهموا، يا هو المصاريف بس. النفقة هو المصاريف، هذا أرجع تاني بس النفقة هو المصاريف. أها باب المصاريف. ايوه طيب يا مولانا شيخ ماوي، كده نسال الناس الكبار مصاريف ده يعني زول يقول لي زول كان ابا قال لي مره ايه ما تقول لي مصاريف ولا هناي وعنده قروش وعنده قروش ابا. ايوه لا لا طيب هما تقعد بس انه نقعد يومين ثلاثه كده مالو. لا لا ما من. ايوه طيب انا اجيب لهم كسره ياكلوا بهناي بملي بأي حاجة، كل يوم اللي يسوي ملاهدة ذاته، شغل ده ما بدعة، كل يوم ملاهدة بدعة، حسب زمان كل يوم بيعملوا ملاهدة، حسب ملاهدة، وبعدين حسب شغل ملاهدة صباح ملاهدة مثل بدعة ذاته، كسرة مع الملي ماله، عيبه شنو؟ والإيش ده حسب كان فوروا بليلة ماله ما يأكلوا، ده شغل. حتى طيب وانتوا دارين شنو ما دارين تقتدوا بالنبي؟ ها تلقوا اجر كمان، لقد كان لكم في رسول الله. ها باب النفقه مشاكل عجيبه. خلاص انفق على الرقيق والدواب ان لم يكن ثم مرعا على الايجابي. النفقه دي نفق على منه؟ قال انفق على العبيد والدواب، على الرقيق والدواب. عندك رقيق عبيد واجب عليك تنفق عليهم، كان عندك 100 عبيد النفقه عليك. والله ما عنده قروش، ما عنده قروش هاي بيهم أو أعطيكم يمشي يأكلوا نفسهم أو بيع البعض وشيل أكل به البعض كما مشغلهم لعمل ينتهوا كلهم يبقوا ما يفضل لك ولا واحد بس بيده وجيب له مصاريف نبي فلان أيوة بيه يجيب له مصاريف جيب الدقيق جيب السكر جيب الدقيق لا يبقى ما في ولا بيت أنفق على الرقيق والدواب كان عندك بهايم برضو الدواب لا بد تنفق عليها إن لم يكن مرعا إلا كان في مهراي بيئتكم بيئة شنو ناس الخلا البهيمة بس في كوا بس تأكل مرعا على الإيجابي. النفقة على الرقيق والدواب شنو واجبة. ومن عبى قهرا عليه فليباء كحمل أو تكليف ما لم يستطع. فمن أبى أي ذو الأب ينفق على عبيده أو أبى ينفق على بهايمه يودي لي شنو الحاكم يقول أيوة دي أو فلان أيوة ما قادر يشتري لي بهايمه دي أي بيعوها الغنماء دي زي الشغل بتاع ناس الزريبة ده اللي بيسووه زول هسه يجي يفك بس بحايم ويجي ياكل للناس عملوا زريبه يخطوها هناك ياكلوا يشربوا لحد ما تجي عشان يحاسبوا. ابي تجي اي ما جيت كل يوم شنو محسوب عليك؟ كان طولت نبيها ناخذ حق الغرامه اللي هي اكلته والباقي ناخذ لك يوم تجي تشيل قروشك. ما جيت كله بيت المال محتاج يدل المساكين. هذا والسلام. مولانا خماره مكسوره زول فكام اي ربطها في البيت ما دايره يلا كمان فكا بعد ما فكا مشت اكلت حق الناس ودوها زريبه اي لا زيدي ما ما عندها سيت ودي زيدي خلوها شفقه ورحمه زيدي ما بتكون عندها اشكاليه كبيره دي ما خلوها شفقه ورحمه لانه كان خلوها ما بتموت يلا شايف من ابى قهرا عليه شنو فليباع كان ابي شنو الحاكم يبي لك الحمره ويبي لك الابد ده قال كحمل كان الدابة بتحملها أو الأبد شايف تحمله أكثر من طاقته أو تكليف إن الأبد تكلف أكثر من طاقته ما لم يستطع يباع بس القاضي يقول بيناول أنا لكن ما داير نقول ما لا كيفك بيناول بيه نجيب القروش هاك الباقي الله الله أطلعه محكمة انتهت يلا وينفق الأب على الابن إلى بلوغه هرا بكسب أغلى هذا واجب على الأب الناس هسه المجتمع ده كله جاري المسلم مسلم مسلم مسلم يتكلم عن الكافر ومسلم أشوائي بمرة الشيء اللي رسمته الشريعة ما ماشي نحن عليه نحن ذاتنا عملنا لنا الدريبات بتاعتنا غير الدريب بتاع الشريعة الدريب بتاع الشريعة شنو الأب هو اللي بينفق على البيت ده كله نحن أولاده نساعده بس والمرة ما عندها أي شيء من النفقة تغسل السهن وتفرش الهناي وتعمل شاي وتعمل مديدة لا لا هي ذاتها دارت تشتغل ما في فرق بينها وبين الكر والعطس واحد رجعنا دي اسم الخواجية رجعنا اسم الخواجية ولا في فرق أنا كدور الفرق دار نعرفه المرأة أنا دار مرة تريد تشتغل هناك في الشركة الفلانية مع فلان أو دار تمشي هناك في الخارج إنتوا لسه ما تطورتوا إنتوا نسايب بتأنكم ما ما بيسافر برا من الدولة بتاعتكم دول أخرى مرة تسافر راجلها في بريطانيا وهي في فرنسا يتلاقوا في الإجازات بس كده غير ذلك ومن اللي قال ومن اللي قال ومن اللي قال انت مسلم الشريعه رسمت لك اي حاجه ما تقول انا نظامي عندي سيستم معين ما عندك اي سيستم سيستم شنو في عينك سيستم الشريعه هي اللي بتديك السيستم ما نظامي نظامك شنو انت منو شيء نظام الشريعه مرتك معك مرتك تنفق عليها ومرتك ما تشتغل الا للضروره الشرعيه وما في ضروره شرعيه ما في حاجه تشغلك ناس قروش بالملايين المراه اللي تشتغل طيب الفائده شنو مليارات القروش المرأة اللي تشتغل مليارات البيت اللي تشتغل عدم غيرة بس طيب أنا القروش ده أنا صبيها شنو بيوت عملناها عمارات عملناها وعربات عملناها ورصيد أرصدها في البنكي موجودة بعد مرتك ذات اللي تشتغل تتعامل مع الرجال أحسن منك وأجمل منك وتعرف شنو تعرف شنو ويتونس معها في اليوم 8 ساعات تتونس معها يوم يمكن ساعة واحدة بس عدم غيرة ساكت هالمرة تجي شنو في مكتب قاعدة متزوجة براجلها بينه وبين الرجل الأجنبي هنا ترابيزة في النص هو مقابلها هي مقابلها 24 انت قلت شنو تنين هو كده هو زي ده بس وكرعينه والله العظيم تتلاقى تهد طيب حس زول المرة ما مرته كرعينه تتلاقى كده ده شغلانة دي هذا كله شنو بس أنا دائرة تشتغل الفرق بينه وبين العطس شنو يعني عطس ما بتشتغل تجيب مصاريف والكرة بيشتغل يجيب مصاريف طيب ها الفرق بيناتهم شنو ما في أي فرق تتزوج مرة بدوية ما تعرف ألف ولا باء تعرف الفاتحة وفلق وناس بس وتقعد في البيت تقصت على البصل والله أخير من اللي بتمشي تمشي نايم لخمة ساكت أخير منا والله تبى الفائدة شنو؟ ما هي فائدة كده زيدي كان جيت نقرت الباب قلت دائرة ده منو ده؟ قال ده أستاذ عبد الملك قال دائرك أول تدريب وزفته بده كم؟ شهر وكم؟ القروش اللي بدوها عليه ودي بتجهز لنا البيت 200 وكان جهزته بيكون بيت حق وملك ولا بيت بتاع الإيجار والبيت ذاته هيشتري وين في الثورات ولا في أمبدات ولا في الأمارات ولا في المساكن الجديدة ولا بيسكننا عشوائي هناك في الحلة الجديدة وكان ولدنا الأولاد تفتكر عنده إمكانية يدرس في المدارس الخاصة ولا ما يدرس في المدارس الخاصة حب أنه هسه الآن مات انا هسه احل نفسي كيف الاولاد بس نقرتك للباب بس دائره الفائده شنو لخ مساكت كلام فارغ يا هو 40 سنه ما تزوجت 45 سنه ما تزوجت ومش هو ولا ما هو 40 ما تزوجت كلنا كلنا حسب كل بيوتنا ديها كل البيوت بقت كده كلنا بيوت ديها كلها بقت كده شياطين بس الشيطانه في النهايه شنو ما في فرق بين المرأة والعطس كان في فرق أنا داير نعرف الفرق بس يا أخوانا عشان نستفيد منه علميا بينه وبين الكار اللي بيجيب قروش المصاريف ده والعطس اللي بيجيب مصاريف ده وبين المرأة شنو الموظفة دي. أنا دار نعرف الفريق بس أنا مخي صغير، أنا دار نعرف الفريق. مش ممكن نعرفه عشان نستفيد منه. أنا بقول واحد، ما ربما يكون ما واحد، يكون خطأ في الفهم، عشان نعرف الفريق بس. فيش نوم والله العظيم بدوية، بس من الخلا لك هي دائرة وانت دائرة، بس تحفظ الفاتحة والفلق والناس، تقعد في البيت ولا ترى. والله العظيم أخير منك الفائدة شنو؟ الأخ مساي مسلم دينك انت ذاتك، كل واحد شنو عامل له مشروع براه. وينفق الأب على الابن إلى بلوقه حرا بكسب أغلى النفق على الأب. شيخ مطول الشعر رحمه الله، الشريعة قال هي قالت الرجل يشتغل ينفق على الأولاد، قال الرجل لمن كان ممتثل الأمر الشرعي براه بيشتغل ينفق على نفسه، ينفق على أولاده، ينفق على زوجته، والحمد لله الناس مكتفين. بعد الناس قالوا ما كفاية، زي ما حسب نقول في لغتنا السودانيين دارين نرفع مستوى شنو المعيشة. الرجل اشتغل والمرأة اشتغلت والبنت اشتغلت والولد اشتغل، ولسه المعيشة ما له قاعدة يا زيدا. ونموذج انت بتعرف ألف وانا بعرف ألف وده بيعرف ألف، يا هو لما يا هو الدليل على ذلك. هو شغال، هي شغالة، هو شغال، ودول كلهم شغالين. لسه أول حاجة عربية يركبوها يواصلوا بها شنو عندهم؟ ما عندهم ليه هسي. بتطلع هي المرأة من الصباح تجي شنو الأصر، وهو يطلع من الصباح يجي الأصر أو يجي بالليل، والولد شغال مرات يبيت في محل الشغل يجي. ليه هسي مستوى عربية بس تركبوها زي ما عندكم ليه؟ يا هو ذات وسط التعب والمشقة وغير ذلك. شايف لحد بلوغ وأغلى أنت اللي بتنفق عليه. ولدخول الزوج بالأنثى كما يدعى له مطيقة محتلمة، ولدخول الزوج بالأنثى كمرة قال شنو نفق على عليك تنفق على بنتك من ما ولدوها، من يوم ما ولدوها النفق عليك، الكسرة عليك، الملاحة عليك، الصلاة عليك، ها والفستان عليك، والشبشب عليك، والول كله عليك لحد ما تزوجها لفلان يدخل بها حتى تكون شنو نفقة تسقط عنك. ها أو كمان عقد عليها فلان وهي مطيقة سنها بلغ 12 سنة فما زاد، ممكن زوجها يدخل بها، دعوه للدخول ولم يأتي للدخول، هنا النفقة تقول ما علي عليه هو ما دام هي بلغ السن، لأنه هو متهم بأنه أبي يدخل عليها عشان شنو؟ عشان ما ينفق عليها كده. أو زيدة مطيقة يكون محتلمة، شوف يدعى له شنو مطيقة وتكون شنو هو يكون شنو محتلمة، هو يكون محتلما، وهو يكون محتلما. كان الصغير الزوج وهو ما مؤناي النفقة ما واجب عليه، قلنا لأن النفقة في مقابل شنو الاستمتاع، والصغير ما بيستمتع بها عشان كده شنو. والأبوان المعسران ينفق عليهم الابن بيسر يرفقه، والأبوان المعسران البيقن فقراء عندهم عسر في إيشتهم ديك، ينفق عليهم الابن بيسر يرفقه عشان يرفق لهم. أبوك ما عنده الإيش عليك بس. وزوجة الأب الفقير الواحدة وخادم أيضا لها لا زائدة، لا أبوي عنده زوجة لكن ما أمي، واجب عليك تنفق على أبوك وتنفق على زوجة واحدة. أبوي قال داري أخذ زوجتين، الثانية ما علي، واحدة علي بس، الثانية كما أنفقت عليه وفيها شنو ما عاصي، يعني أنا عملت عليه لكن كان طلب مني تعين أنت ومالك لأبيك واقع لك. وإنت ما شغال يا حاج داود ومارس لك مرة وقاعد معها وطيب ما تكتفي بواحدة، دعنا دار لي مرة تانية وبتشتغل شنو ما شغال، أخواني مش يشاكلوا يا أخي، أنت يا أخ ما تعيب الولد، يا أخي الولد ده شغال كده يا أخي هو ذاته ما عنده المشاكله يمشي شاكله إذا إنت كمان لقى يزول شاكلك ده خلاص، وإنت بيجي شنو ما مرمي أهل ما عندك زول، لابد يكون عندك على الأقل أصدقائك صايم في سعيده. شايف ما تنفق على أبوك وتنفق على مرته دي اللي هي ما أمك وخادم. يقول يا أخي أنا دار مرة تقول أنا بتزوج أبوك دي يجيب لي 2 خدام، واحد بس أنا بنفق عليك وعلى خادم واحد بس، وخادم أيضا لها لا زائدة، زيادة كده ما في ما واجب عليه. وزوجة لبالغ إن مكنت مطيقة لا مشرف أو أشرفت، ولو لحج سافرت أو مرضت أو حابسته أو له قد حبست، قال واجب على أي زوج شنو وزوجة تنفق عليها، لابنه لبالغ أي زوج بالغ ينفق على زوجته إن مكنت مطيقة، ما دام هي مطيقة ومكنته من نفسها ودخل بها خلاص النفقة بقت عليهم، ما في حاجة اسمها ما في حاجة بتطلق من بيتك. المرأة كانت عندها قيمة، هنا الناس يتكلموا المرأة ما عندها حريتها، ده كله كلام بتاع خواجات، واحد محل واحد في الشريعة ما ورد، الشلك كان في الجاهلية أي كان بيبيعوها وكان ما بيدوها من الميراث وكان القرآن جشن أمل للذكر مثل هذا الأنسين. أما كونه المرأة دارينا تشارك الرجل كل كلام بتاع الخواجات المسلمين بيتكلموا الكلام ده كلهم بنسبة 100% أشوائية معرفتهم لدين وجنو قدر بيقولوا السياسيين بس يعرفوا بيعرفوا. طبعا المرأة لابد من مشاركة الراجل والنساوين شقائق الرجال وحسن اجتماعات كده هزيدة شغل وزن في النهاية دشنو عرابي تعت التراب وأمثاله داير شنو داير نساوينكم يمرغن في الشارع وفي الساحة وغير ذلك تكون ما عندك شنو انت تقدر تتحكم مرة بس داري تلوها من البيت. في النهاية ناس في الجاهلية بيقوا أحسن من بعض الناس بعد ما جاء الإسلام. في الجاهلية زول ما يقبل أنه مرته تمشي تشتغل معك. في الجاهلية كونه مرته تشتغل معك في بيت اللي هو العودة حسا المرأة إتلا ما يملها سكرتيرة تعرف إنه سكرتيرة المكاتب كله شنو بيجوا مكفول ولا مفتوح يا جر مكفول هو وهي جوا. والله الذي لا إله إلا هو أخبرني رجل عالم ثقة ونواسق وحسا كان دارنا أقول لكم اسمه فلان مشى لمهامي عشان شنو عنده قال ودعمه عنده موضوع ورق ما بيت ما بيت ما بيت قال له خلاص بنفطر خلاه هو شنو والسكرتيرة بتاعته لو ما شو جاء لقى شنو ده فوق ده في اللي هنا في المكتب جوا ده شنو ده المهامي كده في شنو يعني شرف بتي سكرتيره هنا والله ما شرف كله لا في الدنيا لا في الآخرة وشنو يعني ما في أي شرف بدوي عديل بس إذا وجا بس خليها تعرف فلق والناس كله ما تقرأ كثير فلق والناس كفاية بتكفي السلام الصح بتخش الجنة بفلق والناس فقط خلاص بدل ما تبقى زي دي الفائدة شنو ما في عيشة. قال واجب عليه لو مكنت لا يكون مشرف هو على الموت وهي ما تكون مشرفة لو زول عقد على مرأة وهو مشرف على الموت ما يجب عليه والعقد ذاته باطل عند الموت ما في زواج ما تكون هي أشرفت مرة دارت تموت تقول يا أخونا الرسوالي أي تقول خلاص أنا فلان دايره برضو العقد ما صحيح ليش نه لأنه متهمين دارين يدخلوا ماله وارث لكن قال ولو لحج سافرت هي سافرت لحج ما رفق مأمونة عند المالكية غير المالكية ما في جماعة جوز المرأة أنها تمشي للحج بدون محرم إلا كم مشت مع المحرم بدون محرم إلا ما رفق مأمونة فلان ماشي مع زوجته فلان ماشي مع زوجته كلكم ناس أهل وكده بيت واحد فلان بس عشان تتخلف ما في مانع زوجتك من بين شنو النصابين دي يمشي يسوي جراجين لأنه حتى هي لو بقت ما عندها أخلاق ما ممكن تقدر تتفلت من بين الجماعة دي هاو كده وبيت كامل 10 نفر ده ماشي بزوجته وبيبته فلان بزوجته فلان بزوجته فلان بزوجته فلان ده ما ماشي زوجته هي ماشى منو ماشى مع هلا دي ما تقدر تتفلت تمشي محل تاني هنا ياهور المالكية تجوزوا المذاهب الثلاثة ما جوزوا كله قالوا ما في الطريقة. طيب لو هو بيتكلم لنا عن النفقة ولو لحج سافرت للحج والمصاريف هنا عندك واحد يقول أنا دار لي مرة موظفة يا أخو ما دار لي مرة عاطلة شوف الناس عدم الغيرة أنت سميتها ولا ما سميتها ها طيب يلا شوف عدم الغيرة ها يعني دار لي عطس ها. أو كارو عطس وكارو كل واحد كده بس يا أخو ما في أي غيرة ما في أي غيرة كله بس هو في النهاية مرة تبي تلقى له واحد أسمح منك وأحسن منك تتفق معه تجد تسيء الأخلاق معك تقول والله إشنو في 1000 راجل زيك في 1000 راجل إنت طلقانة تقول ده دايره أنا مغفل بس ها بس يا هو كده بس يا هو ذي تقول ده دايره يا مغفل كده بس بكرة تسمع إنه شالها ما شبيها أوروبا لشهر الأصل تقول خلوا ده الكلب يجي راجل والله أنا بضربه طلقة كده يا هو ذي سببت إنت من البداية ولو لحج سافرت أو مرضت المرأة مرضانة برضو واجب عليك شنو تنفق عليها أو حبسته الرجل المرأة داير منه قروش أدينه قروش أبت أدي قروش يجوز تشتكي اشتكوا قال أدفع القروش أبيت ودخل في الحراسة إنت في الحراسة يقول لك جيب ده الملا هوي جيب بتاع الملا أو قد هو أو له قد هو بست المرأة هي شنو سود له حاجة ودخلوها هي في الحراسة بس لتفاهم قامت أدت شنو أود في راسه وكسرته أو إلى غير ذلك وقالوا شنو يلا دخلها في الحراسة برضو هي في الحراسة يودي الكسرة هو كان دخلته في الحراسة يودي الكسرة هو كده ما في طريقة تسقط لك النفقة تسقط لك النفقة شنو كم مرقت من بيت ناشز يبقى ما بيجب عليك النفقة إلا يوم تعود. على الشرط ما لم تكن شنو؟ حامل أو مرضع. كان حامل أو مرضع ولو طلعت ناشز متمردة أن حكمك لهذا الواجب عليك تنفق عليها. ويسقط الإنفاق أكلها معه أو منعها استمتاعا أو مجامعة. شايف قال الشلب يسقط النفقة المصاريف. قال الشيخ معاوية قال شنو أكلها معه. أنا ما هي تسوق جبت لنا صلاة وقعدنا هي تقول أديني قروش بتاع شنو مصاريف. مصاريف شنو؟ ما أكلنا سوا ما في حاجة اسمها مصاريف نأكل سوا بس. أنا ما هي تسوق وشلت اشتريت لنا كسرة وجبت طماطم وقطعتها صارت حاجة اسمها أكلنا تقول أديني قروش بتاع مصاريف. قروش شنو؟ أنت أكلت معي ما في حاجة اسمها مصاريف. نقول أنا بنفع معي ولا بد أن ينفع معك ما ينفع معي. كده زيدا ده ما تبقى شنو الراجل ده ما يبقى راجل هو. أو منعها استمتاعا كم منعتك من الاستمتاع شنو؟ مصاريف ما في. أو مجامعة قالت ما تمكنوا من المجامعة مالك أيانا لا ما في أي حاجة كده ساقي داهي مصاريف ما في. أو خرجت بغير إذنه ولا لردها يقوى إذا لم تحملها. شايف؟ أو خرجت من البيت بدون إذنه وما بيقدر يرجعها. لو بيقدر يرجعها وأبى يرجعها هو يعتبر شنو؟ أنه فار من شنو؟ من النفقة يلزم بها. لكن كم ما فار منها ها ولم تحملها كم بقت حامل شنو قلنا؟ ولو ناشز مرقت متمردة لابد أنك تتنفق عليها. لو أبت الجماع وأكرهها هاي ما في مانع ممكن بس على الشرط يكون ما في حاجة تكون فيها ضرر. ويسقط الإنفاق عن دهر مضى بفقره إن لم يقدر بالقضاء. جبيل الرجل كان تعبان ليلة ما عندهم مشت لأمها أدها بكرة مشت لأمتها أدتها شرموت خالة ججب ليوم شوال إيش كوزن والله زول ده ما عنده. ها بعد فترة كمان الحالة بقت كويسة ولا أمل له كارو أمل له عطس ورتب. تقول جبيل أهلي كان بينفق عليه انفق رجع لنا قروشنا ما بيرجوه عن ظهر مضى ده ما في قروش رجوه ما لم يكون القروش القدرها القاضي. قاضي قالت الزول ده ما بينفق عليه. قاضي قال كم ما بتنفق عليها نحن بنطلقها. قال مولانا بنفق عليها تلتزم بكم لأنك انت التزمت أكثر من مرة. ما هنا تجيب القروش هنا أو تسلمها في المحكمة. القاضي حكم أنه كل شهر مثلا تديها 500 ها دكو ولو كم سنة مضى لأنه ما دام حكم عليك القاضي به يبقى دين أنت مطالب به. لكن كم ما حكم به القاضي بحسب العرف الليلة عنده بكرة ما عنده. أما جاب وخاله جاب وخالة جاب وأخوه جاب وأخوها جاب يبقى ده شنو؟ بتسقط النفقة عن ظهر مضى كده يا حزيدة. أيوة. ويسقط الإنفاق أكلها ما أو منؤها استمتاع أو مجامعة أو خرجت بغير إذنه ولا لردها يقوى إذا لم تحمله. ويسقط الإنفاق عن دهر مضى بفقره. شايف؟ إن لم يقدر بالقضاء كان قدره بالقضاء بتاع القاضي يبقى خلاص ما بيسقط. وأنفق ها عليها في التلاقي الرجعي ما كسوة ومسكن بالوسع. قلت طلق المرأة طلاق الرجعي ما في حاجة اسمها لمي عفشك ما نمشي أي مال تقعد هنا في البيت. ينفق عليها في التلاقي الرجعي. التلاقي الرجعي شنو واجب عليه وينفق عليها. شايف؟ وأنفقوا عليهن حتى يضعن شنو حملهن ما كسوة ومسكن. ده كل شنو ننفق عليها كم؟ قال مصاريف بالوسع حسب مستوانا. يومين ده ما في قروش ما في كذا وغير ذلك. عم يجيب لنا شنو؟ يجيب لنا ماجي يجيب لنا عدس اي حاجه ناكل بس. وانفق على الحامل دون المسكن ولو بخلء او طلاق بائن. وانفق قال على الحامل قال دون المسكن. المراه الحامل قال انفق عليها شنو؟ قال دون المسكن. ده شنو يا اخوانا؟ ولو بخلء او طلاق بائن. كان طلقتها طلاق بائن اللي هو الكلمة الثالثة. قال شنو يا أخوانا؟ قال دون المسكن ما بيجب عليك لأنك بتنفق عليها النتيجة لكونها شنو حامل لولدك. لكن لو طلقتها طلقة ثالثة وهي ما حامل ما عليك النفقة. عند الأئمة الثلاثة عدا أبو حنيفة القاضي هسه ماخذ بيه. تمشي تقول مولانا أنا طلقتها طلقة ثالثة ما علي عدة. يقول عليك العدة حسب دي المحاكم السودانية شغالين بيه ورأي بتاع أبو حنيفة وهو صالح للنساوين وفيه تعذيب للرجال الشباب التعيشين ديل كل يوم دار يطلق مرة وياخد تاني هناي القاضي بيزبط. وقالينا ومنع ولو بالحمل من تلاعن وزوجة الميت لكن تسكنه. قال ومنع ولو بالحمل قال من تلاعن. أما لو أملت ملاعنة مع الولد ما نفيته ما بيجب عليك أنك تنفق عليها. وزوجة الميت شنو؟ برضو الواحد مات، يقولوا كده نشيل في الفترة بتاعت العدة دي بتاعت الوفاة نديها شنو؟ نديها مصاريف. ما في مصاريف، النفقة تكليف شرعي، والتكاليف الشرعية بتسقط بمجرد الموت، خلاص ما يشيل من قروش. بس تأكل من وين؟ تأكل من حقه، هو ما عنده أي حاجة. تعال نشوف ولي أمره، نشوف ناس الخير، نشوف كم ما في كله تبقى هي شنو يا شيخ؟ كم ما في كله تمشي تشتغل هي. هي في عدة الوفاء تمرك هنا تشتغل، تلقي القرض تجيبه هنا البيت، يجي يشتروا منها بسبعة جنيه، بخمسة جنيه، سبعة جنيه، دي تشتري رغيف بثلاثة جنيه، وتشتري لها شنو حاجة بأربعة جنيه، سكر بجنيه كده، هنا تجاسب تعيش زي ده كده. ده الشريعة يا شيخ. ها كده. ومنا قال ولو بالحمل من تلائن، لأنه زوجة الملاعن شنو يا أخوانا ما نفى الولد، وزوجة الميت لكن تسكن في البيت شنو قدر الفترة، على شرط شنو؟ إذا كان شنو إن نقد الزوج الكراء من قبل الموت أو ملكا له في الأصل. كان زوجها دفع القروش، دفع قروش بتاع ستة شهور وهو مات في شهر واحد أو في شهرين، يتقود الفترة دي، أو البيت حقه تقود فوق الفترة بتاعت العدة. بعد ما انتهت العدة بتاعت الوفاة بعد ختم نجي نشوف الورثة البيت يسوي شنو. ويلزم الزوجة والرجعية إرضاء طفليها سوى العالية. أي زول طلق زوجته تلقى رجعية، يلزم الزوجة أن أول حاجة تنفق على تردي ولده، والمرة الرجعية إرضاء طفليها سوى العالية إلا كان بقت هي شريفة في عادتهم أمثالها ما بيرد عنه. الجماعة قالوا بتهجموا على المالكية، قالوا الله يقول والوالدات يردين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، والمالكية يقول قال المرة العالية ما بتردي. النبي عليه الصلاة والسلام كان رده وين؟ ولين ناس مكة وما عندهم لبن، يلا الأشراف بيسووا زي ده. بس إذا العودة تعرف ليه هو زي ده، عرف كان في الجاهلية لما جاء الإسلام ما منع منه. مالك عالم بالشغلانة منكم يا ود الشيخ. ها يلا حس الآن ممكن شنو يا أخوانا؟ المرأة لو بقت عالية بمعنى عادتهم أن هي ما بتردي جناها بتدي لي واحدة، ممكن تدي لي واحدة تيناي تردي عليكم، لكن بس دارين تردوا وشوفوا مرة شنو تكون عندها زكاة وعندها عقل، عندها فهم، عندها تؤدى، عندها طمأنينة تردي. الحديث يقول شنو؟ لا تسترضع الحمقاء فإن الرضاء يقير الطباع. أول مرة الحمقاء تديها جناك تقول تردي إليك، الرضاء قال بتغير الطبيعة، ولدك بر يطلع أحمق زيها. وقع عليك يا شيخ، لبن الحمقاء يخلي شنو ولد بر يبقى أحمق زيه. كويس معك ولا ما كويس؟ أيوة تشوف يعني هذي عقلة ماله كويسة موزونة كده حتى بعدك شنو. بس أو في بنات حيث لا يرضى الصبي زيرا سواها أو بعدام الأبي. شايف أو في بتات، أيوة مش في بتات، أو في طلاق البت. طلاق البت المرأة شنو يا أخوانا؟ طلق الرجل طلق المرأة، المرأة الطلقة الثالثة بت الحبل كله قطعه، لكن حيث لا يرضى الصبي زيرا سواها الجنة أبا يقبل أي واحد إلا هي، رغم أن الطلقة الثالثة واجب عليها شنو تنفق عليه، أو بعدام الأبي بيقبل واحدة تانية لكن الأب ما عنده قروش. ما وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب كم بقى ما بيقدر؟ يلا بنرجع اشتراكية، هي عندها حق وأنا عندي حق كده. ياهو زي يتم الكلام ده، ياهو إعدام الأبي على الأب كم بقى شنو مودين. وارجع عن الطفل بما أنفقت في ماله المعلوم إن حلفت. ورجع قال على الطفل قال بما أنفقت في ماله المعلوم إن حلفت. ده الكلام ده بيتكلم على شنو يا أخوانا؟ على المال بتاع الطفل الأجنبي جابوا لك، أنك إذا أنفقت شيئا من خالص مالك على طفل أجنبي لا تجب عليك نفقته شرعا، فلك الرجوع بما أنفقته عليه بشروط، أحدها أن يكون لأبيه مال. واحد قام رمى ولده، الناس كانوا يرموا الأولاد عشان ما ينفق عليهم، دي أسماء كمان من يوم الليلة. الجنة ده بيه قلاته، ده بيه هبنا، هو عارف أنه كرماء. الشريعة قالت أي زول لقى ولد يلتقطه، كان هنا ما فرض كفاية، كما التقطته لا ما خليته مات أسمته جميعا، ناس الحي ده كلكم قتلتوا زول، هو عارف أنه جنو هيشيله، لكن الولد منه ما معروف، وهو رمى الجنة ويخلي بيه قادي راغب. قال شاله منه، شاله أبين، يقول أيوه خلاص كويس كويس، شاله أبين كل يوم ينفق ويجي يلف في البيت يجي يشوف ولده ياخده قاعد بعد الولد خلاص بقى نجيد كده بيجر ولا يقول يا هجامين طبعا الولد ولدي يا تولد الولد اللي لقيته ده كيف وما خلاك رميته شنو والله طبعا الظروف ما عندي كده يقول تمام يلا ادينا حقنا ادينا حقنا انت لفق عليك بس كل واحد الزيو جل يرميه لا بغادي قال وارجع على الطفل بما انفقت يعني على ابو الطفل على ولي الامر بتاع الطفل على الطفل بما انفقت في ماله شايف المعلوم ان حلفت يلا وهدين بيشيلوا الولد هسه الشيخ بيتكلم عنه واحد شال الولد وشرى ما هو بيقول وشو شوف الدنيا دي يا اخوانا غريبة قدر شنو ما كان بيجي واحد يشيل المال ويخلي التبل ماله ولا التبل واحد ما بيجي يشيل المال ويخلي التبل كده ها هسه بيسووه لكن هسه كان رميته يشيل المال يخلي التبل ماله مال التبل كان يموت ويشيل المال بس داير المال يلا بعد ما شنو قال وارجع على الطفل بما انفقت في ماله المعلوم ان حلفت تقول انت لقيته والله الولد لقيته مرمي معه 7 مليون وشلته وهسه ظهر امين قال فعلا حاج عبد الله قال ولد ده بتاع ناس امين ده حقه قال يرجع الباقي يحلف يقول والله قدر الشيء اللي انفقت عليه وكذا ياخذ الباقي نسمع التعليق ده بيقول وارجع على الطفل إلى آخره قال أي أنك إذا أنفقت شيئا من خالص مالك على طفل أجنبي لا تجب عليك نفقته شرعا فلك الرجوع بما أنفقته عليه بشروط أحدها أن يكون أبيه أن يكون جنو لأبيه مال وأن يكون الطفل أو أن يكون للطفل مال إذا كان يتيما أم لا وتعذر الإنفاق عليه منه بأن كان شايف عقارا أو أرضا ليباع أو عينا لا يمكن التوصل إليها في الحال وثانيا أن يكون المنفق عالما بالمال الذي ذكرناه وقت إنفاقه عليه لا بعده وثالثا أن يعرف أنه أنفق عليه ليرجع عليه في المال الذي علمه لا متبرعا فإن أنفق عليه معتقدا أنه معدم أو مليء وقصد بالإنفاق عليه وجه الله فلا رجوع له وإن كان الطفل أو أبوه مليا وهذا محصل كلام الناظم وقالين الكلام بس يعني معناتها الطفل اتشلته ومرات بتعرف انه اهله عندهم مال او بتتوقع ماله اهلهم عندهم مال والقروش اللي انت انفقتها داير يرجوها لك وإلا بعد ذاك انفقتها يرجوها لك طوالي تعرف انها كذلك سواء كان الطفل عنده مال ساعد شلته او ما عنده مال ايا كان يلا نتم الحدانة دي باب الحدانة نتم الباب مرة واحدة باب الحدانة الحدانة قلنا شنو يا اخوانا تربية الولد ولا شنو هسي قال للأم حضن للبلوغ في الذكر أو تدخل الأنثى وجوبا يعتبر أي زول ما يطلق مرة عنده أولاد يمشي القاضي القاضي عمل لنفق يجي يقول أدوني أولادي شغلك جاهلي ما عندك أولاد أولادك تجي تشوفهم بس النفق عند الحضانة عند الأم أنا مع أولادي أولادك الشريعة قالت ما عندك أولاد يا شيخ أولادك تشرف عليهم مش أولادك تقلوهم من أمك ما عندك لهم ديل ما عندك لهم بس الحضن للبلوغ قال في الذكر ها كان ولد أو تدخل الأنثى وجوبا يعتبر الولد يكون أبوه لحد البلوغ والأنثى لا من تبلغ ذات من أمها يعني حدانة للأم حضن للبلوغ الأم هي اللي بتحضن الولد تربيه للبلوغ والأب ينفق ما يدو للأب يدو للأم ها والأنثى كمان شنو الأب ينفق عليها ما يدوها للأب يدوها للأم وجوبا ها كده زي ده حتى يدخل بها زوجها أو تدخل الأنثى وجوبا يعتبر واجب عليك على الذكر وعلى الأنثى تنفق عليهم لحد ما يحصل الكلام ده شوف الكلام ده هكذا يكون ها ما عشان كده قلنا شنو ما في زول يمشي يقول أدوني ولدي ولا ما فهمنا الدنيا ولا دي ما جاهلية ما في ولدك بدك ليه ممكن تشيله ما حق من حقوقهم هم شنو اتنازلوا منه لكن ما تقول انه يدك ليه الشريعة عدت شنو اهل الام عندهم حنان وما بيدوا لي أهل الأبو، أهل الأبو ما زي أهل الأم كده، هو زي الشريعة جعلت حقهم هم بس أهل الأم. كل واحد عنده جانب، أهل الأم شنو عندهم حنان لكن ما عندهم حق في الميراث، وأهل الأبو البعيدين يجي يرثوا، وأهل الأم الخال شقيق الأم ما يرث إلا كان نبقى حنفية ممكن نورث الخال. فأمهات الأم خالة الصبي خالاتها، فالأب بعد أم الأبي، أخت فعمتي، فالأكفاء خصصي من بنت أخت أو أخ ثم الوصي. قال فأمهات الأم، كان الأم في زوجت قالوا بتنتقل الحضانة إلى شنو، إلى واحدة تانية، قال خالة الصبي، خالة الصبي أخير من منه أخير من عمته، تقول أنا بالتخوي والدخوي أنا دار أشيله أنفقه، تقولي ما بديك ليه؟ الشريعة قالت ما يدوك ليه، أقفي لخشمك أو يرى ما تعرف أي حاجة، الشريعة قالت كده. كان عندك كلام؟ ما في كلام كده يا هو زي ده بس، ولا النسائي ما كان يحتاج زي ده كده. تجي أختك دي تقول أنا عمته أنا ها، وتجي عمتك سيرة تقول أنا حببته ما يدوني ليه يدوك ليه أنت. هي يا بنت الشيخ هي ولدته، يا بنت الشيخ هو بيرسها هي بترسه، يا بنت الشيخ وانت هسي هسي ولدك ده انت ما بترسي ولد اخوك ده. عجبا للعمة تورث ولا ترث، هيا اخوانا. وبعدين سنة الله في خلقه، طبعا الناس بطبيعة الحال لما انت تمشي تجيب مرة من برا، وخصوصا لما تكون ما بتعمك ولا بتخالك ولا بتخالتك، وعندك اخواتك وعماتك وكنا في البيت، يشوف المرأة دي أجنبية وجابوها في البيت ودار تفرض سيطرتها في البيت، وهم دارين يحاولوا يوروها أنه شنو راجلك ده حقنا نحن ما حقك إنتي، والمال ده شنو نحن أقرب له منك إنتي، وده وهم وفهم جاهلي. لا لا، المرأة الأجنبية جابوها دي أولى بالمال ده من عمته ومن عمه ومن خالته ومن خاله ومن أخته، ما في زول أولى به إلا أمه بس وأبوه، لا بد تعرفه. وبعدين بتقول أجنبية ما أجنبية، إت القرفة تبقى أجنبية. ها المرة جابا رجنو يرثها وترثه، إت أخوك ده ما بترثي بس عشان الولد ده، لكن مرته دي كان عنده مليون ولد بترث ولا ما بترث، لا من تفوت تاخد أكتر من الولد اللي ولده في بيتنا، عنده 10 ولد، عنده 20 ولد، عنده زوجة واحدة برا، عنده ربو يا شيخ، عنده تمن، تمن واحد من 8 هم 10، حق أكتر ولا ما أكتر؟ اللي انت شايفها أجنبية دي كان ولدت جنة، الجنة منو؟ جنة منو؟ حقه انت هسة أختي دي كان ولدت جنة حقي؟ ما حق الظلم زوجك مش عشان ده، وانت عمتي هسة كان ولدت جنة حقي؟ ها ودي عمتي بس يجي يقول له يا مغفل، ها وانت خالتي كان ولدت يقول له يا عوير كده يا هو زي ده؟ ولا ما يا هو؟ حاشا كده انت كونه نجعل المرأة المزوجين من برة دي أجنبية ما أجنبية؟ أجنبية تقول شايف. قال كان الأم كيف أم الصبي قلنا الحضانة عندها ما في الأم، فأمهات الأم حببته ثم شنو خالة الصبي أخت أمه، شايف خالة الصبي خالاتها، خالات أخوات حبوبتها، حبوبت الصبي، عرفت الحتة دي؟ يلا شنو بعد ذاك شنو، فالعبو بعد أم الأبي، شوف الكلام ده بيدوا لي أبوه بعد شنو يا أخوانا، بعد حتى ما يمشي شنو لأم الأب هناك، حتى بعد أم الأب شنو يا أخوانا، حتى ما يجي شنو ما في أم الأب، حببته من قبل أبوه ما في حتى يجي للأبو، عرفنا الترتيب يا شيخ؟ طيب خد بالك جدا، فأمهات الأم خالة الصبي، أي إن أم الطفل إذا كانت مطلقة ثم تزوجت ودخل بها الزوج، مجرد العقد من رجل آخر ما بيشيل منها الحضانة إلا الثاني اللي يدخل بها، وتزوج بها الرجل ها الزوج الأجنبي من الطفل، أو قام بها مانع يسقط حضانتها من جنون ونهوي، أمه بقت مجنونة مثلا، فإن الحق ينتقل إلى أمهاتها، بيبقى للطفل شنو؟ جداته، لأن أمهاته. ولذا عطف قال بالفاء المفيدة للترتيب والتعظيم، فالحضانة بعد الأم تستحقها أمها، فإن لم يكن لها أم أو لها وبها مانع العم انتقل الحق لجدتها، شايف أم أمها. فإن لم يكن لها جدة فالحق في الحضانة لخالة الصبي أخت أمه نسبا. خالاتها أي فإن لم يكن للصبي خالة فالحضانة لخالة أمه نسبا، لأن الحنان والشفقة في جهة الأم غالبا. فالأب بعد أم الأب أي فإن لم يكن للطفل أنثى من جهة أمه، ما في كل جهة الأم بقى ما في يلا يدشنو، أو كانت لكن في ومنعها من حضانته مانع، بقت مجنونة، بقت عندها برص، بقت عندها مرض مؤدي، عندها الصل ما بتحدن، أي زول عنده مرض مؤدي ما بيهدل. قال فالأولى بحضانته قال أم أبيه بعد دشنو أم أبوه، شايف. فإن لم يكن له جدة لأب انتقل الحق قال ها لأبي الطفل بعد أمه ها وأمهاتها. وفي شرع أغلب المسالك لأبي البركات يقدم أمة أبي الطفل، أمة أبيه على أبي الطفل ذاته، ما هي حبوبته برضو عند حنان أكثر وأكثر كده يا حزيدة. في الحضانة بعد أمهاتها ها أو أخت فعمته، أي فإن لم يكن للطفل أب فالحق الأحق بالحضانة أخت الطفل شقيقة أو لأم أو لأب كده يا حزيدة زيدة. فأمهات الأم خالة الصبي خالاتها، فالأب بعد أم الأب أخت فأمتي، فالأكفاء خصصي. قال عندهم الكفاء شنو؟ من بنت ها بنت أخت أو بنت أخ أو الوصي، أخ فجد فابن كل مولى أعلى، فأدنى جد أم قبلها، شايف جد لأم مقدم على جد هنا جد لأبي. في هذا الترتيب بتاع من الحضانة، الترتيب الوجد في الفقه المالكي ده في مسألة الحضانة ده لا تكاد تلقاه في مذهب من المذاهب بالسهولة. والنوعية دي زي ما ذكر هنا ده قدم شقيقا فابن أم فابن أبي وتسعة شروطها لمن حسب، ديل كلنا ذكرناه ديل فلان وفلان كان بيجي شنو يا أخوانا، قدم شقيقا كان مالي جناو ود الأم بعد ختم على جشنو ود الأبو، كان في الميراث كان شنو يبقى الشقيق ثم للأب حتى ما يجي للأم. لكن هنا شنو نقدم شقيقا حتى نجيب ابن الأم نجيب أم. وشروطها قال تسعة لزول بيحسب، كفاءة أمانة أقل سلم من كجزام رشده حرز أليم، يكون عنده كفاءة أهلا لكون شنو يهدن هو ذاته الزول شنو أهلا لكون يهدن زول هذا شغال ما مرة شغالة هي في المكتب إيه رأيك بقى من الصباح تمشي تجي الساعة 3 ممكن يدوها هدانا ما يدوها ما عندها كفاءة. والرجل اللي قاله يدوه شنو شغال سواك تشيل لك جلو في العربية ما تقدر، شغال وين شغال هنا في المنشار ده من الصباح مش محل الكتل حاتب أرمي أوه هوب يرمي دي ودي التفل وين يا شيخ ها. والمرة دي عدنا لها شنو هي شغالة موظفة ما في موظفة تقدر تنين ده كل شنو يا أخوانا الشريعة بتتكلم عن الحادنة، لأنه ذكرنا الموظفة متى ما جالوها حادنة هي ذاتها بتجيب منه بتجيب واحدة، كان أنه مثلا شهرية بتلقى لها 2 مليون بتمشي تأجر لها واحدة ولو بي 500 ولا بي 300 عشان تهدين، يبقى شنو ما عنده حق الحضانة كده يا حزيدة. بس عشان كده قال كفاءة ويكون في أمانة، لأنه الطفل ده أخونا ما داورين يسينه ها ويكون عنده عقل ما يدو ليه مجنون شيء يتلف الولد ساكت، سلم منك جزامي ما عنده جزام، رشده يكون رشيد ما يكون زول شنو راسه فيه نقص، حرز علم يكون زول محترز، محترز معناته زول عامل حسابه في أي حاجة، خلو أنثى منك زوج أجنبي وجاب أنثى من له حضن الصبي. قال خلو أنثى منك زوج أجنبي، المرأة اللي قال لها تهدن دي على شرط يكون الراجل اللي هي متزوجة ود عمها ما يكون أجنبي، كان بيقى أجنبي بتنتقل الكفالة لمن تهد لها. وقال لنا شيء خلو أنثى من شنو منك زوج أجنبي وجاب أنثى من له حضن الصبي، أي زول قال شنو أديناك من الرجال يمشي يجيب مرأة ما في راجل بيهدي اللي هو بيت هسيتا كان أدوك ولد قال لك تغسل وتحمم ووسخ نفسه تسوي ليش نو مشكلة ولا ما مشكلة، ممكن تمش تشتغل إطالة ولا تشتغل شغل ده تقدر ما بتقدر، أي زول قال راجل قالوا عنده حضانة يجيب شنو أنسى بدله عشان تشتغل الشغل ده. ولم يسافر ستة من البرود حر عن الحوز انتقالا لم يعد. قال ما يكون بيسافر مسافة ستة برود، ستة برود دي مسافة الغصر ولا تدي. أها قال لا عندك ثلاثة برود ولم يسافر ستة من البرود يكون حرا عن الحوز انتقالا لم يعد، يعني إلا إذا كان رشد يكون شنو، كان طلع من محله ده أكثر من ستة برود، إلا كان داير يمشي ما داير يجي راجع، مسافر خلاص. خطينا بالنا، كان سافر أكثر من المسافة دي، ما إلا داير يشيل السبي معه ذاته شنو، ما داير ينتقل. وقع علينا كونه بين محل سفرك ومحل الصبي ما يفوت ستة شنو برود. كان سافرت زيدا معنا الولد شنو بيكون ضايع معنا إنت معنا ما قريبه، ودار عناية شديدة خلاص الصغير ده. ها أو كمان أنك إنت ها يعني عن الحوز انتقالا لم يعود، كان بيجيت سافرت عن الحتة بتاعتك اللي إنت فوقها شنو ما دار يعود يرجع عليها، كان دار يسافر أكثر من كده واللي يكون شنو الحتة ما دار يرجع عليها، لكن كان بيسافر عشان يرجع عليها ستة بس فقط. اسمع الكلام ده، ايوه الحرز هنا جايب يعني يكون المنزل شنو يا اخوانا محروس محفوظ. يلا ولم يسافر ستة من البرود، ويلا كذلك عن الحوز انتقالا لم يعد، معناه ان وللمهدون اذا سافر عن الحوز الحتة دي المهدون المسافة المتقدمة سفر انتقال من بلد المهدون الى بلد اخر يريد التوطن به خلاص، فان سافر لذلك رفضا سكن ما انتقل منه فله اخذ المهدون معه. بس كده يا حزينه واقع لنا الحته دي، زول هذا الصبي بيسافر اكثر من ستة شهور ستة تبرد ولا بيسافر؟ طيب سافرت اكثر من كده يكون شنو؟ بس يعني يلا خلاص ما داير شنو يمشي عشان يقول يمشي يرجع، بس كده ما في معنى ده هو ده لم يعود. انتهينا، وده باب البيو ان شاء الله. شذ العرف في النص، الكتاب ده لابد اي واحد يحاول يسمع.